السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله إلى الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول للإخوان الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السائل: صحة حديث سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. حديث ثابت صحيح. هل فعل المكلف شيء محرم أو لا أدري يكون معذورا بالجهل؟ عندنا العذر بالجهل قائم، بارك الله فيك. نكون معذورين حتى نبعث رسولا. كتب الشيخ نسيبة طيبة، لكن أيضا الشروحات تحتاج إلى تدقيق في صحة الأحاديث، بارك الله فيك. ما الحكم في بعض الأحيان أستعجل في القراءة؟ واحد قال لزوجته: كل الفلوس اللي في البيت بتاعتك سنونات، وجد الفلوس تحت التسريح، هل نحطيها؟ كلامه الأول: كل فلوس التي في البيت. مات بعدها بكم يوم، بارك الله فيك. تسأل، لأن هذه في محل تهم الآن، تسأل هذه المرأة وتثبت من أمرها، لأنها صاحبة مصلحة. هل هدمت الكعبة؟ نعم هدمت وبنيت عدة مرات. نعم. حكم العمل في مطعم كله رجال وفيه بنت واحدة لا تستطيع الصلاة لعدم تواجد مكان فتصلي كل الفروض، في مجموعة عندما تعود إلى بيتها لا يجوز لها ذلك، وتأثم إذا صنع ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بل الله يقول: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حديث: إذا ركعت فضع راحتيك كفيك على ركبتيك لا يصح. ضع راحتيك كفيك على ركبتيك، بنفس الأمر هذا المتبع، أننا نلقي الركبة باليدين، لكن تمرني نحتاج رجوعه. هم أعطى زكاة المال لقريب من لسداد دين عليه من 10 سنوات في طليقته. يجوز إذا كان من أهل الاحتياج وكان استدام بحقه. امرأة جابت جنينة ابن 50 يوما، هل تأثم؟ تأثم، لكن لا تكن كالتي قتلته وقد نفخت فيه روح. هل الشهرة كحديث الحمامة والعنكبوت في علم الحديث تكون من جنس تواتر الأجيال؟ لا تكون هكذا. أن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة كاملة في يوم لا أدري، لكن تطال عليه الصلاة والسلام يقرأ البقرة وآل عمران، يقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة تتحجان عن صاحبهما. استفتح البقرة فقرأها اشتريت الليل تسعة يوميا يعني أو صلى افتتح من صلاة الليل في قرار البقرة ثم بالنساء ثم بعد ما هذا ثابت صحيح. كما فهمت أنه نهارا يوميا ماشي. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فصلى فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. حديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. الحديث ثابت صحيح لكن ينظر في لفظ جماعة، هل ثبتت في كل الطرق أم أن بعض الطرق ليس ثابت في الجماعة؟ هل ثبت أن أبا بكر قرأ بالبقرة في صلاة الفجر؟ لا أعلم سندا ثابتا في ذلك. نصحنا الوالدين كثيرا لعدم ظلم زوجة الابن، يسبها وستنها ولم يستجيبوا. يعني ممكن تسكن في بيت آخر أو زوجها إذا كان السباب والظلم قائمين. كثر التفكير في الدين وأن على الطريق الصواب في الدين وأن في الدين مش فاهم. هل يجوز لما أن تأخذ مال الإرث من أبنائها بما رضاهم؟ لا يجوز ذلك. الله جعل للأم السدس في حال عدم وجود في حال وجود الإخوة، ويقول لكل أحد منهم السدس ما ترك إن كان له، إن أبوي لكل أحد منهم السدس ما ترك إن كان له ولد، فلم يكن له ولد ثوبا فلم يثلث. فاحتاج بين أبوي وبين زوجتي وأبوي لا يريد أن أهدى إلى عصمتي، نعتين عفوا إلى عصمتي. أنا أبوه طلق أمه ولا يريد الجناح إلى عصمتي، والأخ المحتار تعامل الاثنين بمعاملة حسنة. هل تجوز الاستعادة في الخلاء في النفس؟ يعني في النفس تجوز. صحة أثر ابن مسعود فلينظر إن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، لا أعلم سندا. هل يجوز الأم أن توصي بتأديع النفس على كل من أداها شيئا لها؟ لا، في حياتها يمكن لكن بعد ما كان مال وارث. حديث عليك بحسن الخلق وطول الصمت لا صح. حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ثابت صحيح. شخص تسبب في أذى نفسي لشخص آخر بسبب غلطتي وحدتي معه في الكلام، هل هذا يعد ظلما؟ نعم يعد ظلما. حكم تعريف المشتري بالتقسيط بزيادة عن كاش بخمسين جنيه. كنا عروض قبل البيع لا بأس بالعروض. إن غضب الوالدين من الابن سكن في مكان آخر فهل يعد عقوقا وحاسب عليه إذا كان ظالمين؟ نقول الله لك المغفرة، هما ظالمان للمرأة وتتبعد عن الظلم. حكم التمويل العقاري إذا كان هو السبيل الوحيد للحصول على شطر، يعني إذا كنت مضطرا. حكم الوضوء في دورة المياه إذا كنت بعيدا عن موطن النجاسة جاز. حكم التعامل تصرف لي الأمر في الصدقة بعد جنيها من التبرعات من أجل الشفاء. حكم التعامل تصرف لي الأمر في الصدقة بعد جنيها من التبرعات من أجل الشفاء، سؤال غير واضح. تصدق ولو بشقة أمر، حديث ثابت صحيح. ما المراد بالضرب في قولي فضربون؟ والضرب المعتاد لكن ضرب لا يقدر، ليس بضرب مبرح، ضرب لا يقدر جلدا ولا يكسر عظما. المرأة متبرجة ليست ملتزمة بالدين وزوجها نصحها كثيرا، ولكنه يخشى شدة ما حتى لا يفسد البيت، هل عليه إثمها؟ يمسح قدر الاستطاعة والاستقامة إلا فارقها. هل وضع القدم اليسرى في الافتراش بين الساق والفخ صحيح؟ من كان التورق باسم الافتراش؟ حكم يكتفي بالسجود ولا يسبح على الصلاة تصح؟ حكم يكتفي بالدعاء في السجود ولا يسبح؟ الصلاة صحيحة والأولى التسبيح بقول النبي قالوها في سجودكم نعم سبح اسم ربك الأعلى. يقرأ تعطر الرجل وبصحبة زوجاته خارج البيت لأن العلة قائما هم يشمون ريحه فينظرون إليه وإليها. ما أمر بحديث من أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. هل يجوز المرأة المطلقة أعطاء زكاة المال لأولادها المقيمين معها؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. هل يجوز المطلقة أن تعطي زكاتها من أبنائها المقيمين معها إذا كانوا فقراء؟ أفضل الصيام النافلة؟ غير النافلة يعني مش صوم الاثنين، صوم يوما وأفطر يوما، ذلك أحب الصيام من الله. إن ترك الإمام وقتا بعد الفاتحة ولم أقرأ على عليه شيء ليس عليك شيء. مرحبا الشيخ منصور النجار وأهلا وسهلا. هناك من يفسر الضرب بين الشراك في قوله تعالى فاضربوهم، كتفسير باطل طبعا. حكم النذر إذا نذر شخص نذر أن يذبح هل يجوز أن يبيع ويأخذ فلوسه؟ نذر شخص نذر أن يذبح، لا يذبح ما نذرته. هل يشترط أن تكون الشواهد ثابتة أم يجوز أن تكون الشواهد ضعيفة؟ يجوز أن تكون الشواهد ضعيفة لكن لا يشتد ضعفها، وبالله التوفيق بهذا القدر أجتزئ، وإن شاء الله نعاود بعد قليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.